شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا المنتدى الطيب بإذن الله عز وجل، حيث سيطيب معنا باستضافتنا لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. فاسمحوا لي أن أبدأ مرحبا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا حميدا شيخنا. الله أنرت كل القنوات. جزاك الله خير. بارك الله فيك. وأجدد التحية والترحيب بأخي وصديقي أبو عبد الرحمن الأستاذ إبراهيم اليعروبي، أهلا ومرحبا، وشريكي في اللقاء. الله يحييك. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. شيخنا الحبيب، لعلك تابعت ما قد كان اليوم على قناة الحكمة من مباهلة تقدم لأول مرة في تاريخ الإعلام، أن تقدم مباهلة بين الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الكوس الداعية الشهير بالكويت وياسر الحبيب الداعية الشيعي الذي تطاول على أم المؤمنين عائشة في العشر الأواخر من رمضان، وحدث ما حضرتك بلغك يعني من مشاكل وتطاولات، وتعليق فضيلتك على هذه المباهلة والموقف الشرعي من هذا الفعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما يعني من جهة المباهلة فهي مشروعة، ويعني خبرها موجود في سورة آل عمران لما باهل النبي صلى الله عليه وسلم في النجران. وأعتقد أن كان في مباهلة سابقة حدثت بين بعض الدعاء أظن وبين رجل خبيث آخر عندنا في مصر، وشل الله عز وجل أركانه. نعم. كما يعني أعلم من فترة ليست طويلة يعني. كانت بين الأخ أبو مشاري من الكويت وحسن شحاتة الداعية الشيعي. بالضبط كده، بالضبط كده. وكان معنا اليوم على الهاتف أبو مشاري. كانت مفاجأة أن أبو مشاري بعض الشيعة أرسلوا لنا وقالوا يعني عايزين نعرف إيه اللي حصل لأبو مشاري بعد ما باهل حسن شحاتة وكده، فبفضل الله وبالقدر اتصل بنا أبو مشاري وأعلن الحمد لله أنه هو في عافية وصحة وتمام. الحمد لله، الحمد لله. فيعني المباهلة مشروعة، لكن هي ربما تكون الأول مرة تكون بهذه الصورة في الإعلام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشل أركان كل من نال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما من يعني حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها. أنا الحقيقة يعني لم أستطع أن أسمع كثيرا، شفت بعض مقاطع ولم أستطع أن أكمل يعني السماع، يعني قلة أدب متناهية وقذارة. وأنا يعني لا أشك في كفره يعني بعد هذا الذي سمعته منه في عائشة خصوصا ورميها ورمي عرضها. حتى العلماء قالوا يعني قالوا رمي عائشة رضي الله عنها في هذا كفر بواح لأنه تكذيب للقرآن المجيد. لكن الحقيقة أنا عايز أقول أنه أسدى لنا جميلا، والله لو دفعنا فيه الأموال الطائلة ما استطعنا أن نصل إلى ما أسداه إلينا، كما قال الله عز وجل في حديثة الإفك: لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم. لأن هي مصر الحقيقة يعني ليس فيها ثقافة شيء عن الشيعة، لأن مصر طول عمرها خالية من التشيع وبذور التشيع والكلام ده. فكنا إذا تكلمنا لا سيما مع من يتزعمون التقريب وهذه الأشياء يشغبون علينا ويقولون دائما أنتم الذين تفرقون الصف. فجاء هذا ليبين الحقيقة يعني. اليوم كان هناك نسبة مشاهدة كبيرة جدا للقناة والقنوات المشاركة، سواء كان عبر التلفزيون أو عبر البث المباشر على موقع الإنترنت للقناة. وهذا والله الحمد يعني تصديقا لكلام فضيلتك أن هذا هو نوع خير للمسلمين، احتشدوا جميعا بقلوبهم ومشاعرهم تضامنا في المباهلة. نعم. أنا سأسكت قليلا ليتكلم أبو عبد الرحمن. الله يعزك، جزيت الجنة لك، لا أسكت الله لك حسن. وإياك. شيخنا الحبيب، نقول بالله التوفيق ما تفضلت بذكره حول قضية أن هذه المسألة أثارت ثقافة كانت غير موجودة وهي عودة لحب أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود بذرة التشيع في مصر تحديدا وحتى في كثير من بلاد المسلمين الذين يوجد فيهم الشيعة. ليست القضية فاشية الذكر إيش مذهب الشيعة وإيش أفكارهم. البعض يرد على مسألة المباهلة وغيرها بأننا نشرنا الفتنة بنشرنا لهذه المقاطع الصوتية والمقاطع الفيديو للخبيث ومن سبقه وغيرهم وصور اللطميات وغيرها. هذه فيها نوع من نشر الفتنة وإعطاء للمسألة أكبر من حجمها، وكان سكوتنا على مثل هذا الأمر أولى وأجدى، وهذا للأسف صادر من بعض الدعاة. فما رد فضيلتكم على مثل هذا الأمر؟ والله أنا ردي كلمة للإمام أحمد رحمه الله لما تكلم لما حدثت وقعت الجهمية وفتنة خلق القرآن والكلام ده، فقيل الإمام أحمد أسكت، قال وهل سكت حتى أسكت؟ هو يعني هم يريدون أن يكمموا أفواهنا. النهاردة بيسموه عالم السماوات المفتوح، ما عادش حاجة ممكن تبقى يعني سر ولا مستخبية في مكان، ولا الكلام ده موجود عين عينك. فأنا لا يمكن أتصور أني رجل يسب عائشة رضي الله عنها هذا السب على قناة فضائية وعلى الإنترنت والكلام ده ونحن سكوت، ويقول أنتم الذين نحن مجني علينا دائما دائما كل ما نتكلم يبقى أن كلامكم والذي ينشر الفتنة، أما كلام هو لا ينشر الفتنة. كل أسف هناك من يقدر مصالح موهومة ليست مصالح حقيقية. أولا سنة الدفع تدافع الحق والباطل موجودة في آيتين في كتاب الله عز وجل كلاهما في معرض القتال. قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي ببقاء هذا التدافع. فالذي يقول مثلا إن معركة الحق مع الباطل أو معركة هذه الطائفة مع الطائفة هذه انتهت، هذا كاذب ومخالف للسنة الكونية، بل بقاء هذا بقاء التدافع هو الذي يبقي الحق دائما. والآية الثانية في سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة، هذه مذكورة سورة البقرة بعد قتال جالوت وداود، ودي مذكورة في أذن بعد قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. المسألة مرتبطة بالقتال في المرتين بالضبط كده. والحق لا يعلو إلا بالتدافع، الباطل دائما معروف كالرغوة التي تعلو الماء، دائما الباطل هكذا متطفل متسلق، فإذا ما كانش فيه تدافع لن يظهر الحق، لأن الباطل دائما عالي فاشي بيغطي لأنه يقابل الهوى ومكائد الشياطين شياطين الإنس والجن. فأنا عايز أقول أن القول بأن السكوت سكوتنا إحنا هو الذي يطفئ الفتنة هذا كلام غير حقيقي لمساغر العوام. نعم. يعني أنا تهمة وجهت ثم سكتنا، إيه معنى هذا الكلام؟ إنها حق، أنها حق، لكن أنا عندما أتكلم حتى مجرد الكلام يريدون أن أتكلم، يعني لا في قعقعة سلاح ولا في كلام، حتى الكلام نفسه يقول أسكت درءا للفتنة. يعني أنا شفت مرة في التلفزيون رجل إباضي ورجل شيعي ورجل سني، السني ده هو اللي رئيس لجنة التقريب ما بين السنة والشيعة، واستضاف الرجل هذا الرافضي ورجل إباضي، تمام؟ الاثنين تكلموا والسني ساكت الذي يمثل السنة ساكت، وطبعا الرجل الرافضي قال طبعا مصر طول عمرها أم الجميع وطول عمرها هي اللي بتحتضن دائما دعوات التقريب، والتاني فاتح بقه بابتسامة عريضة بلها مبسوط جدا أن مصر رائدة في كل حاجة حتى في مسألة التقريب والكلام ده، وبعدين قال أنا أريد أن أفرق بين التعصب والالتزام. هو الرجل الشيعي الرافضي قال هذا الكلام، أريد أن أفرق بين التعصب والالتزام، كوني ألتزم أو أتمسك بأقوال أئمتنا ولا أحيد عنها ده اسمه التزام، لكن إذا تعديت الحدود ده اسمه تعصب. طيب جميل قوي، أنا لو قلت نفس كلامي أنا هذا عن مصادري أنا ماذا سيقال عني؟ متعصب ولا ملتزم؟ متعصب. يقال عني متعصب. يبقى إذن في النهاية أنا لو تمسكت بثوابتي فأنا متعصب، وهو لو تمسك بثوابتي فهو ملتزم. طيب يعني معناته أنا ملام ملام بالضبط كده، فلأتكلم عن الحق الذي عندي أنا. طبعا نحن نتكلم عن الحق ليس لأنني ملام ملام، لأنه يجب علي أن أبين الحق، لا سيما إذا كان الثقافة ثقافة التشيع غير موجودة في بلدي. يعني ممكن يكون كوادرنا في الرد على التشيع قليلة الآن. سببها إيه؟ إن لم يكن هناك ثمة حاجة. يعني إحنا لما أول ما انطلقنا في الدعوة، لعل عفوا شغل لو في بلد من بعض دول الخليج التي يفشو فيها المذهب ممكن الشيعي الكلام ده يكون وارد، لأن ثقافة التشيع موجودة كسكان. نعم. لكن مصر كانت خالية تماما تقريبا من التشيع، لم يكن إلا بذور للتصوف لغلاة المتصوفة. وأنا أريد أن أقول هنا أن نحن بيننا وبين التصوف خصومة علمية قديمة جدا، وأظن أنها ستظل أبدا. لكن الصوفية فيما يتعلق بالصحابة في مصر سنة سنة. وبرضو أنا يعني بس عايز هذه ترجع للقاعدة العامة للشعب. طبعا ترجع للقاعدة العامة. يعني لو أن مثلا رجلا من هؤلاء الروافض جاء وسب أبا بكر أمام أي رجل صوفي في مصر سيرجمه بالحجارة. طبعا واخدلك، يعني فيما يتعلق بعدالة الصحابة واحترام الصحابة وتوقير الصحابة، الصوفية لأنهم يعيشون في بلد سنة فهم سنة في هذا، يعني يتبعون السنة في هذا الباب فيما يتعلق بعدالة الصحابة. وإن كانت خصوماتنا معهم كثيرة فيما يتعلق بالبدع والعقائد والكلام ده كثيرة. نعم واخدلك. طيب جزاكم الله خيرا شيخنا على هذا التبيين. ولكن الآن معنا على الهاتف شيخ حبيب إلى قلوبنا، فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عثمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا فيكم الله. معنا الشيخ أبو إسحاق الحويني وأخونا الأستاذ إبراهيم العربي. ما شاء الله حياكم الله، يا أهلا وسهلا. الله يحفظكم. حياكم الله، سلمنا عليهم. الله يسلمك. يسمعوك تفضل. حياكم الله، يا أهلا وسهلا. الله يحفظك. حياك الله. حضرتك شاهدت معنا المباهلة التي حدثت اليوم؟ نعم شاهدتها. طيب تعليق فضيلتك على حملة أنصار عائشة بشكل عام وعلى هذه المباهلة. والله أولا أحمد إليكم الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته يتم الصالحات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي أخانا أبا عبد الرحمن محمد الكوس حفظه الله تبارك وتعالى خيرا على ما قام به. أسأل الله تبارك وتعالى يجعله ممن يظهر الحق على لسانه، وقد قام بما كان يجب عليه أن يقوم به حفظه الله تبارك وتعالى، نصرة لدين الله تبارك وتعالى ونصرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. وهذا الذي قام به هو شرع منزل من حيث الأمر بالمباهلة، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران إلى المباهلة، فهذا أمر مشروع. وهكذا فعل أخونا حفظ الله تبارك وتعالى أبو عبد الرحمن حينما دعا هذا الخبيث إلى المباهلة نصرة لدين الله تبارك وتعالى، ليظهر الله تبارك وتعالى ويعز أولياءه سبحانه وتعالى. وأنا على يقين تام أن الله تبارك وتعالى سيظهر الحق ويظهر الباطل ببطلانه، يعني يظهر الحق بإعلائه ويبين الباطل بفساده، بإهلاك هذا الرجل ومن كان معه، والله المستعان. وهذا التصور يعني أقل شيء نقدمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، بل لديننا. والله تبارك وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم. وأظن أن هذا من نصر دين الله تبارك وتعالى. نعم نعم جزاك الله خيرا. ومتى نراك يا شيخ عثمان في مصر لتشاركنا في هذه الحملة؟ والله عسى الله تبارك وتعالى ييسر الأمور، فأنا مشتاق إلى مصر وأهلها ولكم خاصة. نسأل الله تبارك أن ييسر الأمور ويقضي الحاجيات التي عندي. عندي حاجيات كبيرة أنتظر حتى أتمها إن شاء الله تعالى. فإذا وجدت ساعة من الوقت فأتشرف إن شاء الله تعالى بخدومي إليكم والجلوس بين أيديكم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، شكرا لك على هذه المداخلة الطيبة القيمة، وجزاك الله كل خير. أعود إليك أستاذ إبراهيم لتكمل الحوار مع شيخنا. رفع الله قدرك. شيخنا الحبيب، هل نشر تفاصيل المذهب، مذهب الرافضة، يعتبر أو أي مذهب آخر من المذاهب الباطلة كالأحمدية والقديانية والبهائية حين نرد عليها، هذا تعتبر من المآخذ التي يمكن أن تمنعنا من الكلام عنها؟ يعني أن نترك لهم أن يتكلموا بمذهبهم ونرد نحن على شبههم، هل نشر تفاصيل المذهب بهذه الصورة من ضمن الأشياء التي تعتبر مأخذا شرعيا علينا وتمنعنا من المناقشات أو المناظرات أو الرد؟ طبعا لا شك أن يعني هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح. لكننا في الوقت ذاته لابد أن نقدر حجم انتشار المذهب في المكان. يعني مثلا في بعض المذاهب الباطلة التي لا وجود لها أصلا، فهذه ليس من المصلحة من وجهة نظري أن أشيعها في الناس. أن أشيع في الناس لما كانوا يعرفون شيئا عن هذا، أنا بصرتهم. ربما يعني من حب الفضول يذهب كثير من الناس إلى هذه المذاهب بكلامي أنا المجمل، فقولنا كلاما مفصلا بالضبط كده. لكن إذا كانت المسألة عين عينك يعني منتشرة والكلام ده هو، فلا يسعنا أبدا إلا الكلام. وأن نرد كما كان الأئمة يتكلمون. يعني مثلا الكلام بخلق القرآن والكلام ده حصل في سنة في من أيام المأمون لحد سنوات متأخرة، ولكن لما شاع تكلم الأئمة وصنفوا الكتب. إنما قبل ذلك كانت الإمام يتكلم الكلمة بعد الكلمة وخلاص. يعني في زمان في أول ما ظهرت الفتنة في زمان المأمون لم يكن هناك تفصيل ولا تأصيل ولا جمع أدلة ولا الكلام ده مثل ما كانت بعد الأيام الإمام أحمد وبعد الإمام أحمد. أكيد. إنما كانوا الذين قبل الإمام أحمد كانوا إذا أجابوا جوابا مجملا مبني على الأصول الصحيحة. بالضبط كده. بالضبط كده. شيخنا، أول معرفة فضيلتك بهذا المذهب الخبيث يعني كقراءة وكاطلاع وكبحث، متى كانت وما هي القراءات التي على وجه الخصوص يعني أبحرت فيها مع هذا للأسف هو مستنقع ولكن لابد من الإبحار فيه؟ أي نعم، سامحك الله. هو الحقيقة أول مرة أسمع فيها عن مذهب الروافض كان سنة 79 لما الخميني دخل إيران، وكنا وقتها في الجامعة، وكنا يعني في ذلك الوقت نتصور أن كل صاحب لحية سني. لي كانت اللحية غريبة جدا في أيامنا، وكنا بندعو إلى اللحية كشباب يعني طالع، ونحارب من جهة شتى ونقول لحلق اللحية حرام. لا مش الكلام ده. فالمهم أن الخميني طبعا كانت له لحية سابغة وكان يعني لحية شبه لحية رجال كده. فطبعا ظننا أن أول ما لك الثورة الإسلامية والكلام ده وبتاع، إحنا تصورنا كشباب متعطش لأن الإسلام يسود الأرض والكلام ده، فظننا أن دي يعني تصب في صالحنا. فظلنا فترة من الوقت يعني إيه نجهل حقيقة المسألة، حتى حضرنا محاضرات للدكتور جميل غازي، محمد جميل غازي رحمه الله، في مسجد عز بالله، هو أول من سمعته يتحدث عن خطر هؤلاء الروافض وعن مذهبهم. والحقيقة أنا كنت أصبت في وقتها بفجيعة، لكن مش متصور يعني، وتصورت أن الدكتور جميل غازي رحمه الله بيتجنى على هؤلاء. فبدأت أفتش منذ ذلك الوقت عن الكلام عن التشيع، ولكن المسألة لأنها لم تكن تشغلني أنا ذاك، الذي كان أشغلني أنا ذاك هو دعوة الناس إلى السنة. يعني الوضع العام. كنا بنخطب مثلا في الأرياف أو في أي مكان من الأماكن اللي احنا كنا بندعو فيها الشباب إلى السنة، فشغلنا بالدعوة إلى ما نريد وإلى ما يحتاجه الناس عن الكلام في التشيع. وليس هذا ما تصدمون به بشكل يومي حتى؟ ما فيش، ما عندناش متشيع علشان واحد يقوم يناقشني فأقوم أقرأ علشان أرد عليه وكده. لكن الحقيقة الذي أغراني بالنظر في كتب هؤلاء الروافض واقتناء مكتبة منها لما قرأت لأول مرة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه منهاج السنة النبوية في الرد على شيعة قدرية. أنا هالني الباطل الذي يعني ينفث هؤلاء، وهالني أيضا رد شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كر عليه وأتى ببنيان من القواعد. فمنذ ذلك الوقت بدأت أقرأ، وأول كتاب يمكن قرأته كان للشيخ حسان إلهي ظهير رحمة الله عليه الشيعة والتشيع الحقيقة. يعني لم أصدق يعني كان هذا من أسباب قتله لم أصدق الحقيقة الذي قرأته في هذا الكتاب. بدأت أجيب كتاب الكافي وبحار الأنوار وهذه الكتب وأقرأ يعني ألفينة بعد ألفينة كلما أحتاج إلى شيء منها للرد على هؤلاء من كتبه. ليه؟ لأنني تعلمت طبعا، لأنني تعلمت من قراءاتي في المناظرات أن ابن حزم لما كان يهاجم الأشاعرة كان يأخذ بعض كلام الأشاعرة من خصوم الأشاعرة. جميل. فيأتي الأشاعرة فيقول نحن لا نقول بهذا، فيخطئون ابن حزم. ليه؟ لأنه كان أخذ هذا من كتب خصوم الأشاعرة. فوجدت أن أفضل شيء وقرأت في مبادئ الشيخ المعلمي اليماني رحمة الله عليه أنه لابد من مراجعة الكتب الأصلية للمذهب ولا تؤخذ من كتب الخصوم. نعم. فبدأت أأتي ببعض يعني هذه الكتب وأقرأ فيها، والله وجدت فيها عجائب وغرائب يعني. طيب لو سألنا عن العجائب والغرائب، ونحن نتكلم اليوم أبو محمد كان يدير المباهلة جزاه الله خيرا باقتدار، إذا سألنا عن أبرز ما يمكن أن يذكر في كلام حول الشيعة مما قرأت، في أمور قد تكون مرت كثيرة والبلاوي عندهم كثيرة وأشياء يعني لا زمام لها ولا خطام، ولكن لعل هناك كلمة هي من أقوى ما قرأت في الكلام من مذهبهم ومن كتبهم، ما هي الكلمة التي تذكرها الشيخ الحبيب؟ هو كلامه كثير وغريب وعجيب، لكن أفظع كلمة قرأتها لهم قالها نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية في الجزء نقمة الثاني. الله في كتاب الجزء الثاني من الأنوار النعمانية قال لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا كتاب ولا نبي. ومن أراد أن يقرأ هذه العبارة فليأتي بكتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري في الجزء الثاني. لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا كتاب ولا نبي. الكلمة دي يعني كانت صكت عقلي لما سمعت هذا، فقلت هؤلاء دينهم يباين دين الإسلام، وهذا كلام أنا ذكرته في أيام يعني ما كان في حرب تموز، حرب سنة 2006 ما بين الحزب الشيعي الموجود الرافضي الموجود في لبنان وبين اليهود. قلت إن دين الرافضة يخالف دين الإسلام. ليه؟ لأن لما فتشت تفتيشا وجدت إن هؤلاء يخالفوننا في الأصلين الكبيرين اللذين بني عليهما دين الإسلام، ألا وهو القرآن والسنة. القرآن في كتبهم الأصلية يقولون إنه محرف وناقص، الموجود منه محرف وناقص، وهذا الكلام جمعه جامع في كتاب مشهور جدا لا يبذل للعوام، لا يبذل يعني الأخ الذي حصل على نسخة منه اللي هو كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، في جايب فيه قرابة 2000 رواية من كتب الشيعة الأصلية تقول أن القرآن محرف وأن الصحابة حرفوا القرآن الموجود وأن القرآن ناقص مع القائم اللي هو هربان مش راضي يطلع من السرداب لحد النهاردة. فإذا خالفونا في القرآن كعقيدة خالفونا أيضا في السنة كعقيدة بتكفيرهم الصحابة. يعني الصحابة عندهم لما حسن صلى الله تكلم وقال نحن نترضى على الصحابة، الصحابة اللي هو يقول نحن نترضى عليهم يا سبعة عمار يا ثلاثة يا سبعة. ما هو الصحابة هم قالوا الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا رواية بتقول ثلاثة ورواية بتقول سبعة. فإحنا لو خدنا بالأعلى يعني يبقى سبعة والباقون ماتوا على النفاق. طيب كل صحابي من هؤلاء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، فإذا أنا حكمت بردته فحكمت أيضا بسقوط رواياته، إذن لا يبقى عندنا سنة. يبقى نحن لا متفقين مع هؤلاء في ثبوت القرآن ولا في السنة. اللي يجي يقول لك من هؤلاء أن نحن لا نقول بتحريف القرآن، دي اسمها فتوى سياسية مش فتوى ديني. أنا أقول إذا كنتم تريدون فعلا أن تتقاربوا وتأدوا الفتنة يبقى تعالوا نجلس نجيب الكتب الأصلية ومراجعكم الدينية هي التي تتكلم، مش الساسة الذين يقولون القرآن غير محرف. يعني فتوى الخميني هو التي أصدرها بأن لا جسد بعائشة، هذه فتوى سياسية وحتى كانت لينة طرية ليست هذه الفتوى، يعني ما خليها صريحة، دي فتوى سياسية 100%. ليه؟ لأن كتبهم التي ينهلون منها موجود فيها هذا السبب، والتي يعلمها هو نفسه خامنئي بالضبط كده. ما أنا عشان كده قلت المرجعيات، نريد كلام المرجعيات. المرجعيات لا يبدلون ولا يغيرون، المرجعيات لكن بيطلع فيه فتوى سياسية. يعني هذا الخبيث الذي يسب عائشة طريقتهم يطلع واحد يسب تمام ويظهر المذهب حقيقة، فإذا نحن هجنا يقول ليس منا، احنا غير مسؤولين عنه، مريض نفسي تمام، هو اللي سب هو غير مسؤول، نحن ننكر عليه ما يقول لكنه ينشر المذهب بتحريض منهم. بس اسمحوا لي هذه المرة شيخنا لم تحدث هكذا، يعني هذه المرة لم يتبرع واحد منهم من ياسر حبيب، بل قالوا أنتم اللي بدأتوا بالسب، وهو الرجل عادي بيسب وبيرد عشان أنتم الذين بدأتم بالسب يا قنوات اللي يعني النصبة والكلام. أنا أرجو بس الجماعة من المغفلين من أهل السنة أن ينتبهوا إلى مثل هذا، لأن الذي يتكلم يقول أن لا فرق بيننا وبين التشيع واحد من اثنين، يا جاهل لا يعرف شيئا لم يقرأ حرفا عن الشيعة إطلاقا، ولو قرأ حرفا من مراجعهم لما تفاوى بهذا، يا خائن. طب عفوا لا أستطيع أن أوصفه إلا بهذا. بس ممكن يكون غير كذا، أيوة. ممكن مثلا يكون واحد من أقرب إخواننا وجاءوك ولاموك فيما قلت حين قلت دين الرافضة. ده صحيح، بس أصلي يعني الذين لاموني لما حصلت الحرب ما بين هذا الحزب الرافضي وما بين إسرائيل، أنا تكلمت في 4 خطب جمعة عن مذهب الرافضة، قالوا كلامك صح بس الوقت غير مناسب. هو كلامهم غير مناسب تمام. فأنا قلت يا جماعة نحن تعلمنا من أئمتنا أن العالم لا يطير في أجواء العلم إلا بجناحين، الجناح الأول هو العلم ذاته لابد أن يكون عليما، الجناح الثاني هو الواقع الملائم الذي يضع فيه هذا العلم. فإذا كان العلم عن الرافضة اللي احنا نتكلم عنه أنه مباين، دين الرافضة أن دين الرافضة مباين لدين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فالواقع كان ملائما ليه؟ لأن في حاجة عندنا اسمها المقتضى. المقتضى يعني مثلا لو إن واحد ابنه في مثلا الثانوية العامة هيأ له غرفة وأتى له المدرسين وأنفق عليه والكلام ده، وبعدين جاء الولد في آخر العام رسب، إذا أراد أن يعاتبه عند ظهور النتيجة ولا بعد ما تعدي 4-5-6 شهور؟ أكيد وقت النتيجة. ده إحنا عندنا بقول لك يا أخي اضرب والحديد ساخن، يعني لطرق الحديد البارد عناء معنى. فالنهاردة بسبب اللي حصل 100 مولود في مدينة الإسكندرية تسموا بحسن نصر الله، مش حسن بس، حسن نصر الله، حسن نصر الله اسم كده يعني مركب، هو يسميه حسن ويقول له حسن نصر الله لأن اسم مركب خلاص تمام، فيسموه. وفي ناس كانوا يسموه نصر الله ما يسموش حسن، كانوا يسموه نصر الله. طب فتنة هؤلاء بمثل هذا، طب هل هذا الحزب فعلا خدم لبنان؟ أبدا. ليه؟ باختصار شديد ذكرني باللي عملته الجماعة الإسلامية زمان لما كانت تروح على أي فرح في راقصة ومغنين بتاع ياخدوا الجنازير بتاعت العجل دي والشوم والكلام ده وينزلوا على المعازيم ضرب ضرب ضرب وفض الفرح تمام. فكانت النتيجة إيه؟ أي واحد يحب يعمل فرح كان يروح اسم الشرطة يقول والله أنا عايز أعمل فرح فإديني يا 4-5 عربيات أنا مركزي علشان خاطر يحوطوا الفرح. فأجبروا الدولة على أن تحمي المنكر. لما كنا نناقشهم في هذا كان يقول له أنتوا فراخ وروحوا البسوا طرح والكلام اللي كان الذي قال. فأجبروا الدولة على أنها تحمي المنكر بالقوة. كان ممكن قبل كده ندخل لصاحب الفرح نقول الله يا أخي أنا هذا لا يجوز وأول سلم في حياة الولد الزوجية لا تكون بعصية الله مش عارف. ربما استجاب يا أخي حتى لو استجاب نسبة 5% ولا 10% بس أصبح دلوقتي ما تقدرش تقرب. هكلم ضابط لما كذب اللي هو بيحمل. اللي حصل إن هؤلاء لما حصلت معركة بينه وبين اليهود جت الأمم المتحدة عملت الحماية بقى لإسرائيل الحماية الحقيقية. لا يستطيع هذا الحزب الآن أن يضرب دانة واحدة على إسرائيل. ليه؟ لأن حصل أن اتحوطوا خلاص واخد بالك القوات الدولية موجودة ولو هو فكر يضرب القوات الدولية كلها تتم عليه يعني كل الدول التي تمثل القوات الدولية هتكون حرب ضروس عليهم. فهو خدم لم يخدم. أنا وجدت انبهار المهزومين طيلة عمرهم مهزومين نفسيا طبعا طيلة عمرهم ده حتى في بعض قادة جماعة من الجماعات لما مصر كسبت كاس افريقيا سنة 2007 ولا مش عارف 2008 والكلام ده هذا الرجل ارسل برقية تهنئة للشعب المصري بانه خد كاس افريقيا. فجماعة من اللي معاه في الجماعة لاموه قالوا له احنا مالنا من الكورة. قال يا اخي نحن متعطشون لأي انتصار. يعني ده كان رد فعله. تصور لما يكون واحد رأس من رؤوس جماعة إسلامية يقول نحن متعطشون لأي انتصار حتى لو كان ماتش كورة. يعني شوف عمق الهزيمة وصلت إلى هذه الدرجة إنه عايز ينتصر في أي حاجة إن شاء الله يكون في ملاكمة إن شاء الله يكون في مصارعة خلاص وكده إحنا انتصرنا معاشر المسلمين في مصارعة مع واحد كافر ولا الكلام ده. لما كنا وصلنا إلى الهزيمة إلى هذا ويجي حزب زي ده يقول لك انتصرنا على ودمرناهم وضربنا الصواريخ عليهم الكلام ده فتنة العوام كانت رهيبة. أنا أردت أن أستغل هذا لأبين أن هذا ليس انتصارا والانتصار لا يعد بهذا بل سب الصحابة هو الهزيمة بعينها سب النبي عليه الصلاة والسلام هو الهزيمة بعينها. وأنا كثيرا ما قلت وأقول وسأقول ما دمت حيا إن المساس بدين الله عز وجل أعظم 1000 درجة من احتلال أرضنا بالكامل. ما قيمة الأرض اللي أنت عليها إذا كان دينك يهان ونبيك يهان والصحابة يسبون ويشتمون؟ لا خير فينا، لا نستحق الحياة على الأرض. والله عز وجل هو الذي ينزل النصر، لا عتاد ولا معدات ولا الكلام ده. احنا عندنا حتى تجربة في زمان الحديث لما امريكا حبت انها تستخلص الرهائن من ايران لما الحرس الثوري هاجم على السفارة الامريكية وحبس الرهائن والكلام ده ايام الرئيس جيمي كارتر وعملوا بروفات وبتاعوا الكلام ده وعملوا سفارة في الصحراء وعملوا انزال اكتر من مرة لحد ما تأكدوا 100% انهم يستطيعوا ان يخلصوا الرهائن. حبوا يوروا صورة امريكا في العالم ان هو لو في جب هيجيبه لو الحراسة عليه كده هيجيبه. حبوا يعملوا مسألة انزال. دخلت الطائرات الامريكية الى الاراضي الايرانية لان طبعا كل التسليح الايراني امريكي تمام. فاستطاعوا لأنهم عارفين الرادارات وعارفين إمكانات الرادارات والتشويش على الرادارات كيف يكون. دخلت الطائرات الأمريكية وربضت على أرض إيران وبعدين وهي بتطير علشان خاطر تنفذ المهمة ضربت بعضها وهي بتطير كأن عيل اللي سايق طيارة أطفال صغار سايقين طيارة. فحينئذ لما احترقت الطائرات انتبهت إيران أن في طائرات على أرضها وهي لا تشعر. فأنا عايز أقول العتاد والخلم كان جزءا سببا يعني في النصر لكن النصر تنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فأنا لما اخترت هذا الوقت كنت أعلم أن هناك من لن يعني يستطيع أن يهضم هذه المسألة ومع ذلك أقدمت عليها. إخواني الذين قالوا أنت على حق ولكن الواقع غير ملائم متى رجعوا إلى صوابهم وأتوني ودول كان في مساجد جامعة وناس من النخبة عالية أتوني لما أعدم صدام حسين. كلموني بعد عيد الأضحى بحوالي 4 أيام وقالوا عندك حق، كان عندك حق ونحن كنا قصار النظر. قلت لهم مش لازم تحدث كارثة عشان تعرف ان انا عندي حق. سبحان الخالق. يعني كان يعني انتصارا بزعمهم لمذهبهم حين ترددت عباراتهم ردا على ما قال. طيب يعني إذن شيخنا هذا هو المذهب الذي تراه ان القضية ليست مرتبطة بان احنا نهادن او نسكت، وخاصة إذا كانت مسألة فيها مساس بعرضنا بديننا بدين الله كله بالقرآن والسنة. إذا راح القرآن والسنة إيه اللي فضل عندك؟ نعم إحنا كنا متفقين أن يبقى معنا بعض الاتصالات التي تحب تحية الشيخ. نبدأ في التلقي أم ننتظر قليلا؟ تفضل. طيب معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لفضيلة الدكتور جامعة الوارد، فضيلة الشيخ إبراهيم الجعروبي. لقد قمت بإلقاء كلمة في إذاعة معهد تجارة الشيخ زايد عن الطعن في الصحابة والناس المؤمنة من قبل الشيعة الرافضة، وأردت إلقاء على مسامعكم فقد وفقني الله إلى كتابتها، فاسمحوا لي أن ألقيها على مسامعكم. طيب سريعا يا أخي الكريم. سمع ما يقال عن الصحابة فدرقت الدموع من عيون الأمة، قالوا أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة قد كفروا، وما أدراكم ما الكفر يا إخواني، إنه خروج من دين الله إلى سد الله ورسله، كيف تجرأوا على الطعن في دين المسلمين؟ كيف تجرأوا على الطعن في عرض رسول الله وصحابته؟ كيف تجرأوا على تكفيرهم يا إخواني؟ إنهم لهم الكفار وليس صحابة رسولي، قذفوا أمنا بفاحشة لا يصدقها عقل مؤمنين، رموا عائشة بالإفك وهي المبرأة من ربي ولا يدرون أنهم هم الأفاك، يحتفلون بذكرى موتها ويقولون عنها ما لا يقال، ونحن عندما نرى رؤوسهم معلقة على أبواب المدينة يقولون إن منزل عائشة منبع الفتن وهو منزل حبيب عائشة، رموا عائشة بوسان وهي حبيبة رسولنا، فكيف يكون هذا الأمر والله مختارها زوجة لحبيبه؟ ماذا نقول عنهم؟ ما هم بأمة أحمد الله والذي فطر السماء؟ ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء؟ إنهم كفار ملاعين، فحاش تاجرين، أغبياء ملعونين، حمقى متخلفين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اخرب بيوت الكفار والمشركين وسيعة الملاعين. اللهم انصرنا عليهم. اللهم انصرنا عليهم. شكرا أختي الكريمة على هذه الحماسة وجزاك الله خيرا. معنا اتصال من الجزائر من أخت اسمها فلذة القلب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. تفضل يا أخي الكريم. مرحبا سيخري شيخ الفاضل. أهلا وسهلا. معكم سجدة من مشاهدات قناة وصال. أهلا بكم. أنا حبيت أشارك يعني في موضوع خاص بأمنا عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها. صراحة أنا ما كنت أعرف يعني على شنو عم تكلموا، يعني فجأة لقيت الحصة وقررت إني أشارك فيها. طيب تفضلي نسمعك يا أختي تفضلي. يعني بدي أحكي يعني مداخلة عن هالموضوع. يعني عندنا هون في الجزائر يعني الناس شو بدي أقول لك، يعني الناس لما شافوها يعني غاضبين وبدهم يعني بدنا نوصل الرسالة، يعني مصدومين على أنه في شخص بيتعدى على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله يعني إحنا البنات هون عاملين حملة يعني لأمنا عائشة رضي الله عنها. وبصراحة أنا بشكر قناة الحكمة وقناة وصال جدا وقنوات كثيرة دينية. جزاكم الله خيرا. شكرا على مداخلتك أختي الكريمة. وباسم قناة الحكمة وقناة أعمال أشكر انضمام قناة الناس لنا في هذا البث المشترك وكذلك قناة وصال. فاليوم يوم الحمد لله يعتبر يوما تاريخيا حيث تتضامن هذه القنوات الأربع في هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة. قبل أن أعود إليك معي أحمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أخي أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. جزاكم الله خيرا. شيخنا الفاضل على على هذه الحضارة القيمة وعلى هذا البيان الذي كان كثير من المسلمين يحتاجون إليه بالفعل. أريد أن أسلم على شيخي الشيخ أبو الحق الحويني حفظه الله، الله يسلمك، وعلى جميع الإخوة في الاستوديو. لكن أنا أريد أن أسأل شيخي الشيخ أبو الحق، بعض الناس يعتبون على الدعاة أو العلماء أنهم قد انشغلوا بقضية الشيعة ورد على الشيعة عن قضية ما يحدث في مصر من هجوم من النصارى على شريعة المسلمين والتصريح بأن واضح سؤالك، واضح سؤالك، وهنكمل إن شاء الله التعليق. وجزاك الله خيرا، والآن أكتفي بهذا القدر من الاتصالات وأعود إلى الأستاذ إبراهيم ليكمل حواره. جزاك الله خير، جزيت الجنة أن تثرني بهذا الشرف العظيم. شوية بس. أيها نعرف شيخنا الحبيب، الكلام يعني نريد أن نلخص حتى يعني نذهب إلى فاصل كما يطلب مخرجنا. أن احنا بنقول لما جعلنا هذه القضية فيصل، سبوا أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم بالعموم، وسب أمنا عائشة جعلناها دينا ووقفنا عند هذه المسألة لا نقبل فيها النقاش، بل ونجتمع عليها اجتماعا لم يحدث سابقا، اجتماع المسلمين على هذه الصورة، دموعهم وبكاؤهم، دعاتهم ومشايخهم وعلماءهم، نستثني منهم البعض ولكن نسأل الله أن يهدي الجميع. لماذا هذه المسألة جعلناها فيصلا بهذه الصورة، وهل نحن في هذا على حق أم أنها يعني فورة لا تلبث أن تذهب؟ هذا السب يمس النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يعني لو سألت اليهود من خير الناس قالوا أصحاب موسى، ولو سألت النصارى من خير الناس قالوا أصحاب عيسى، ولو سألت الروافض من شر الناس قالوا أصحاب محمد. والإمام مالك رحمة الله عليه قال كلاما، قال في الذين يسبون الصحابة: إن هؤلاء ما قصدوا الطعن في الصحابة، إنما قصدوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأن قالوا له أصحاب سوء. ومعروف المرء على دين خليله. يعني هل عائشة رضي الله عنها مثلا التي قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، الله أكبر، يعني أخذته وهو يموت على صدرها، وحتى لما دخل عبد الرحمن، عبد الرحمن ومعه سواك، كأنما اشتاق إلى هذا السواك، وفهمت عائشة برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا أنها يعني زوجته وحبيبته التي عاشت معه وتعد أنفاسه وتعرف ماذا يريد، علمت أنه يريد السواك لأنه كان يحب السواك عليه الصلاة والسلام، أخذت هذا من عبد الرحمن ولكنها وجدته يابسا فرطبته بفمها بريقها، فاختلط ريقها بريق النبي صلى الله عليه وسلم ومات على صدرها. ثم قال دي ثم قال الرفيق الأعلى دي تبقى امرأة فاجرة؟ يعني ممكن في إنسان يطاوعه لسانه أو حتى قلبه ولا ينطق لسانه أن يقول هي في النار ومعلقة برجلها وأشهد أنها في النار والكلام ده، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها إلا إذا قصد أن يطعن على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ عفوا شيخنا، كأن الطعن بل هو في الله تبارك وتعالى عياذا بالله، كيف يرضى الله أن يغش نبيه في آخر لحظة؟ بالضبط كده، لا يعرف ولا يعرف لا أصحابه إنهم فسقة ومجرمين ويموت في حضن امرأة فاجرة، أعوذ بالله مثلا، أعوذ بالجرأة على الله. عشان كده بنقوله، بنقول الصحابة أولا في ده طعن مباشر في النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني الطعن في الدين، في دين الله عز وجل، لأن كل الأحاديث التي نقلت عن الصحابة، ونحن ديننا سماعي، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وديننا إنما أتى بهكذا. فخبر الفاسق غير مقبول عند العلماء جميعا، حتى عند علماء السنة يرد به الخبر، فإذا كانوا مرتدين وإذا كانوا فجرة سقطت الأخبار، يبقى ماذا بقي من الدين؟ فهؤلاء في الأصل إنما يتجرؤون على الصحابة علشان السنة ثم يفصحون عن حقيقة ما يريدون وهو الهجوم على القرآن. إذن لا عاد لا قرآن ولا سنة. كيف لا نقف؟ كيف لا ندافع؟ كيف نجمجم ولا نصرح؟ أنا شايف أن ترك المواجهة خيانة عظمى لدين الإسلام. ترك مواجهة هؤلاء خيانة عظمى، ولا بد من نثر ما هو موجود في كتبهم. احنا ما بنفتريش عليهم، نحن مسالمون، يعني اهل السنه دائما دائما مهضوم حقهم، مهضوم حقهم، وهم نجني عليهم ايضا. يعني هو كمان هم المتهمون ان هم اللي بيشعلوا الفتنه، وهم المتهمون ان هم اللي ياتوا من بطون الكتب. شغل الرافضه ده كله موجود، نحن ما نبشناه قبل ذلك ونحن نعرفه. ليه لم يكن له واقع ملائم؟ الواقع صار الان ملائما، وسكوتنا جريمة كبرى. إذن واقفون صامدون. نعم طبعا طبعا صامدون على هذا المذهب. نحن حرس الحدود بإذن الله. نعم بإذن الله. وبهذه العبارة يعني لا أجد بعدها ما يقال إلا أن نخرج فاصل قصير ثم نعاود الحوار. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ثم نعود إليكم لنتابع هذا الحوار الناتع مع صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. المؤمنين عائشة يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا ذكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي خمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. والله تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني. إني لمحصنة الإزار بريئة، ودليل حسن طهارتي إحصاني. والله أحصنني بخاتم رسله، وأذل أهل الإفك والبهتان. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي، ومحمد في حجره رباني. وأخذت عن أبوي دين محمد، وهما على الإسلام مصطحبان. وأبي أقام الدين بعد محمد، فالنصل نصلي والسنان سناني. والفخر فخري والخلافة في أبي، حسبي بهذا مفخرا وكفاني. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان. نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان. ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه، أكرم به من ثاني. ويل لعبد خان آل محمد لعداوة الأزواج والأختان. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قلاهما في البغض مستويان. إني طيبة خلقت لطيب، ونساء أحمد أطيب النسوان. إني لأم المؤمنين، فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. الله حببني لقلب نبيه، وإلى الصراط المستقيم هداني. والله يكرم من أراد كرامتي، ويهين ربي من أراد هواني. والله عيادة فضله وحمدته شكرا لما أولاني. يا من يلول بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن. صل أمهات المؤمنين ولا تحد،